وآخر يقول أيضا لقد سمعت منكم أن كتابي حياتنا الجنسية ومئة سؤال في الجنس ممنوع بيعها، ولكن هي الآن موجودة في المكتبات في القرى والمدن وبكثرة، كلما نبتت جاءت كمية أخرى، وهذا ما هو رأيكم في هذا؟ اختلاف يعني بين الطلبة والكلمات واحد الاسئلة هذه الاسئلة المفضلة من هذا الاختلاف بين الاساتذة. السؤال هذا